تموت عليا عليا عليا. اسكت بقى بلا هوا بلا حب بلا سامحني بلا كلام كدب ولا دب ولا غنر ولا دلع يا مولع قلبي عذاب. اسكت بقى بلا هوا بلا حب بلا سامحني بلا كلام كدب لا ولا دب ولا غنر ولا دلع يا مولع قلبي عذاب. انا قلبي خلاص يا معلم من كتر القسوة تعلم مش هيرجع زي ما كان قلبي الغلبان الطيب قلبي اللي تملي طيب اتعود عن نسيان. يلا يلا يلا يلا يلا يلا مع السلامة مالكش في قلبي خلاص مكان. يلا مع السلامة مش انت حبيبي بتاع زمان يا اخي. يلا مع السلامة مالكش في قلبي خلاص مكان. يلا مع السلامة مش انت حبيبي بتاع زمان. اسكت بقى بلا هوا بلا حب بلا سامح احنا ما فيش بينا غير القسوة يعني يلا قفلنا الباب. ولعبك بيا اتعلم من كتر القاسي.